دون أن يعني يتركوا مجالا للناقد والمتكلم والداعي إلى أن عندهم صار كما يريد الله. خلينا نقول كلمة سواء الآن، هل يصح أن نقول إن المتصوفة من أهل السنة؟ من كل ما يسمى؟ لا، ليش نحن هل يجوز لنا أن نقول عن المتصوفة إنه من أهل السنة؟ إذا أعرف يعني معروف عند المسلمين أن الصوفية هم مذهبهم مذهب أهل السنة. في كثير من الصوفية عندهم الوسيلية عندهم أهل السنة. نتكلم عن جماعة، ما نتكلم عن أفراد. نتكلم عن جماعة الصوفية مذهبهم مذهب أهل السنة. الجواب لا. أما يوجد أفراد متمسكون منهم بالسنة ممكن أن يوجد هذا. كذلك الأشاعرة، هل الأشاعرة كمذهب هو من نواب أهل السنة أم لا؟ الجواب قلنا آنفا هم في بعض ما يذهبون إليه وافقون أهل السنة، وفي البعض الآخر يخالفون أهل السنة ويلتقون مع المعتزلة. أما أن يوجد في هؤلاء الأشاعرة صوفية هذا تصرف شخصي وليس هو تبني مذهبي، ليس من مذهب الأشاعرة هذا، إنما هو أمر يطرح على الأفراد. كما قلنا آنفا أن بعض الشرفيين يتصرفون بالتصرفات يخالف الشريعة، فما نقول هذا مذهب الشرفيين، إنما هذا تصرف أفراد منهم. الآن هذه أطوار منهجية ما هي ثروات أفراد. الآن لا تجد مثلا في ديوبندي أو بريلي إلا هو صوف، هذا شعب الصرف والإخوان يعرفونه. لا تجد مثلا في المغرب غير سلفي إلا هو على طريقة أشعري صوفي في نفس الوقت، يعني نادر من ينجو من حبائل الصوفية من الأشعرية. الشيخ بارك الله فيك، الفرق الحنفي أن الصوفية إذا ذكر الله في مكان وجب حفر هذا المكان وإخراج التراب إلى الخارج. هؤلاء أحناف، هؤلاء ماتريدية، ومع ذلك فهم ضد الأشاعرة. وقال قائلهم عفوا ضد الصوفية، أي نعم، وقال قائلهم نعم أي جيد ابتداء شر جيدي، أي جيد ابتداء شر جيدي، لقد جئتم بأمر مستحيل، أفي القرآن قال لكم إلهي خذوا مثل البهائم وارقصوا لي. وأحد هؤلاء الحنفية وهو الشيخ محمد إبراهيم الحلبي ألف رسالة الرد على هؤلاء عنوانها يغنيك عن مضمونها الرهص والوقص لمستحل الرقص، يعني ذكر. فهؤلاء احنا وهم يحاربون الصوفية شد محاربة، لكن يوجد منهم من هو صوفي، انا بقول لك يوجد لكن ليس مذهبا لهم. والدي مثلا حنفي مع الاسف متعصب، وربما بلغكم ما كان يقع بيني وبينه، لكن ما كان صوفيا، كان عنده انحرافات طبعا تميل الى البدعة وما شابه ذلك، لكن ما كان صوفيا. فإذا هذه تصرفات فردية وليست نابعة من نفس المذهب. من كان أشعريا فلا بد أن من لوازمه أن يؤول مثلا الرحمن على المستوى، هذا مذهبه. لكن من كان أشعريا ليس بالضروري أن يكون صوفيا، لأن هذا ليس من لوازم المذهب. شيخنا الشيخ يعقب في موضوع الأشاعرة أهل السنة، يقول يذكر الشيخ كفر الحوالي في رسالته، الشيخ كفر الحوالي في رسالته منهج الأشاعرة العقيدة، أنهم لا يوافقون أهل السنة تماما إلا في الصحابة والإمامة، ثم الاختلاف في الباقي كثير، فما هو رأيكم؟ هذا الحصر والاستثناء ليس بصحيح، أليس يوافقون أهل السنة في الإيمان بصفة العدل مثلا والسمع والبصر، ولا يشاركون أهل السنة في الإيمان بهذا خلاف المعتزلة؟ يكونه كما يثبت أهل السنة، ويدلل على ذلك الشيخ من كتبه، يقول لا يثبتون ما يثبتونه مثل إثبات أهل السنة. ماذا يقولون في العلم الإلهي؟ هو ما الفرق بين الأشاعرة وبين أهل الحديث؟ هو دلل في الثلاثية على ما كان يقول، وحصر أن وافقته من كل وجه أهل السنة في هاتين القضيتين. يقولون عليم بلا علم وسميع بلا سمع، يعني ما هو نفس العلم الذي يقول به السنة لا يقول به الأشاعرة. يخالف قضيه العلم هي مساله فرعيه من درس اصل الاستقرار وهم في اصل الاستقرار بشكل عام يخالفوا هذا الاصل العام باب الاستقرار، لكن هل لا يمنع هذا ان يوافقوهم في جزئيات كاثبات العلم مثلا او شيء من هذا؟ هذا الذي يقول قراءة كتاب الشيخ أنه يقول لا بد وأن يوجد عندهم ما يخالف طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات تلك القضية، فهم قد يتفقون معهم من وجوه أو من وجه ويختلفون في بعض التفصيلات مما يجعلهم لا يكونون مثل أهل السنة والجماعة في إثبات ما يثبتون إلا في هاتين القضيتين. ما قلنا غير هذا، ما قلنا غير هذا، ما قلنا إنهم أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة، ولا قلنا أيضا إنهم يخالفون أهل السنة في كل ما عليه أهل السنة. الذي أقصده أن الذي يقصده أن الشيخ يكون تتبع ما يوافقون أو ما يقال عنهم أنهم يوافقون أهل السنة والجماعة فيه، لأن الذي نحن حفظنا ودرسناه ونسمعهم مشايخنا ورد به على كثير من الضالين في هذا الجانب وردود على الطاغوني وعلى البهنساوي وعلى البعيدة، رد عليه الشيخ عبد العزيز بن باز ورد عليه الشيخ الفوزان ورد عليه أيضا كذلك سفر في رسالته هذه، فيقولون دائما نجد كأن الخلاف بين أهل السنة والجماعة وبين الأشاعرة ينحصر في قضية الصفات. الشيخ جاء وقال إنني تتبعت عقيدة الأشاعرة فوجدتهم لا يتفقون تماما مع أهل السنة إلا في هاتين القضيتين، إذن ليس بالصفات فقط، يعني في أصول الإيمان في أمور أخرى، يعني بل في جميع الأمور إذا وافقوا أهل السنة والجماعة من بعض الوجوه فهم يختلفون معهم إلا في هاتين القضيتين فهم متفقون تماما مع أهل السنة والجماعة. مش مسلم لهذا الكلام بهذا الحصر إلا في المسألة الأولى. ألا تعتقدون لأن الأشاعرة يؤمنون بالإرادة الإلهية؟ يقول لا يثبتونها كما يثبتها أهل السنة والجماعة، إذن هم يختلفون. نعم. الله ما هو من شيء هذا معروف، يعني أنا معروف اعتقادهم في الكلام الإلهي أنهم يعولون بالكلام النفسي وفي الحقيقة يلتقون مع المعتزلة، أنا ما في إشكال في هذا، لكن أنا بحثي هذا الحصر يعني أصحاب يغني عن الاستقراء ومن واقع كتبه، حيث أنه إذا قيل أن الأشاعر يوافقون أهل السنة نظر في هذه الموافقة فيجد لهم مخالفة إلا في هاتين المسألتين فهم يوافقون أهل السنة والجماعة تماما. والشيخ هذا البحث الذي طبع منهج الأشاعر تحت عنوان منهج الأشاعر في العقيدة في الكويت هو ضمن رسالته في الدكتوراه، وربما يتوسع فيه هناك أكثر، مع أنه قد بحث القضية بإسهاب في كتابه هذا الذي هو منهج الأشاعرة في العقيدة، وممكن الرجوع إليه والرجوع إلى المصادر التي ورجع إليها أيضا الشيخ، لأن الشيخ استقرأ ودرس، والذي حمله على أن يخرج هذا البحث وأن ينشره في الواقع الردود التي جرت بين المشايخ وبين الطاغون، حيث أنهم حصروا الخلاف في الصفات، فالشيخ استقرأ وأتى بأشياء أخرى في الإيمان في الروح في أشياء كثيرة، وأنهم وإن كانوا يوافقون عن السنة والجماعة لكن عندهم مخالفات، كما أشرت من قبل قليل وأشار الإخوان على أنهم وإن أثبتوا العلم لهم مخالفة مع أهل السنة والجماعة، لا يوافقونهم فيثبتون العلم كما يثبتوا أهل السنة والجماعة وفق النصوص الشرعية من الكتاب والسنة. المهم أنه